جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك سؤال يقول: الذي يبيع في ساحة المسجد النبوي هل يكون بايعا في المسجد شمله النهي؟ الساحة لا تعتبر من المسجد، ولكن ينبغي للإنسان ألا يفعل ذلك، لأنه قد يكون ذلك استدراج أو تدرج، قد يكون أنه يتبايعون في البداية ثم يدخلون المسجد وهم لم يكملوا ما هم عليه، وما قرب من المكان فقد يأخذ حكمه. فصيانة للمسجد فالواجب أننا نبعد، وأرض الله واسعة. أحسن الله عليك، المقصود من البيع هل هو مجرد الاتفاق أو تسليم المال؟ إذا حصل اتفاق ولم يكن تسليم مال، كل سؤال هو الكلام. البيع هو الاتفاق، يعني الإيجاب والقبول، بعتك واشتريت، هذا هو. أما تسليم السلعة قد تكون في المخازن أو في البيوت، لو قال بع علي سيارتك، نعم اشتر 20,000، نعم خلاص، هذا هو. السيارة في الجراج في البيت، لكن حصل البيع في المسجد قل لا ربحك الله في تجارة. تسليم المبلغ أو تسديد الدين هل يدخل؟ إذا لم يسبقه بيع ولا شراء في المسجد، وإنما وجدت صاحبك وفي جيبك مال تريد أن تعطيه إياه، أو وعدته في المسجد لأنك ما تدري أين تجده، فوجدتم أحسن مكان أنكم تلتقون في المسجد وتصلون وتعطيه حقه، ما أظن إن شاء الله في ذلك شيء، ما دام ما فيه شيء من العقد ولا اتفاق ولا مفاهمات، كل شيء معروف، ما هو إلا أن تظهر الظرف وتعطيه نصيبه، سواء أجرة وإلا قيمة. المهم أن العقود والبيع والشراء والمفاهمات ما صار منها في المسجد شيء أبدا، إنما أعطيته حقه فقط، كما تعطيه أي شيء صدقة أو هدية ونحو ذلك. مصارفة لا لا، المصارفة مثل البيع، مصارفة تماما مثل البيع، لا يجوز في المسجد. يقول السائل: هل في قول لا ربح الله تجارتك هل يقال جهرا؟ نعم، يقال جهرا علشان يرتدع ويعرف أنه فعل منكر، وحتى يشاع ذلك ويذاع ويعرف الحكم، ما تقوله سر، ماذا يدريه؟ قد يكون جاهل ولا يدري، لكن إذا قلت له ذلك فربما يسألك أو يناقشك: لماذا تقولي؟ فقل له إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر أن أقول كذلك، فيستفيد أولا حكم ثم يرتدع هو. هل نعقد البيع في بيع في المسجد وينفذ؟ لا لا ينعقد، ما دام منه منهي عنه فالعقود باطلة، التي تبرم في المسجد تكون باطلة. عقد النكاح؟ لا، عقد النكاح لا بأس به. أحسن الله عليك، يقول السائل: ما حكم المسابقات التي تجعل مسابقات القرآن الكريم، حكم الدخول فيها؟ ما فيها بأس، القرآن الكريم والعلم النافع عموما ما فيها بأس إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم تشغيل الهاتف الجوال في المسجد أو الكلام في الهاتف؟ على كل حال، لا ينبغي للإنسان أن يتخذ المسجد مجال محادثة واتفاق على لقاءات ونحو ذلك، لكن إن اضطر إلى كلام يقوله لأهله أو لأحد وبدون أن يشوش على أحد، فلعل ذلك لا بأس به ما دام أنه لم يحصل منه ضرر. أما أن يكون المسجد مكان اتفاق ومكالمات ولقاءات في هذا الجوال، وأذية للمصلين وأذية لمن يتلو القرآن، فهذا لا ينبغي ولا يجوز أبدا. كل شيء فيه أذية يجب أن يبعد عن المسجد، سواء جوال أو غيره، ما دام أن رفع الصوت حتى بدون جوال منهي عنه،